الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. نحن في الصفحة 19 ورقم الحديث 33. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد ابن إبراهيم ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل حافظ الصحابة مطلقا. وهذا الحديث رواه البخاري كما في الحاشية، ورواه غير البخاري كذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر. المراد المشابهة، من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه في الأقوال، تشبه في الأفعال، تشبه في العقائد، تشبه في الهيئات والزي، شبرا بشبر بالدقة المطابقة وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك، يعني من غير هؤلاء أعني، ومن غير هؤلاء أقصد، ما أقصد إلا هؤلاء. عندما تتورط أمة الإسلام في التشبه بالأمم الهالكة من الفرس والروم، فتأخذ نفس مأخذهم ونفس طريقتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. بل هناك أحاديث أعم من هذا الذي بين أيدينا. قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا سنيد بن داود، وفي شيء من الضعف. قال: حدثني حجاج وابن محمد المصيص قال: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي قال: أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد الخدري المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم. سنن فتح السين، وتأتي كذلك بضم السين. الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع وتحقق للأسف. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته وصحة رسالته. نبأ بهذا، وكما نبأ وقع مرئي رأي العين ملموس لمس اليد، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف، إلا أنه حديث صحيح بمجموع الطرق السابقة واللاحقة. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله قال ابن أخت الإمام مالك قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزن، وكثير هذا في ضعف، ولكن الحديث بمجموع الطرق هناك ما يقوي كما سبق. قال عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل ما أخذهم إن شبرا فشبر، وإن ذراعا فذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب، وفي ضعف حتى قالوا: إن شهرا لنزكوه، أو إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، المراد رموه وقدحوا فيه وطعنوا فيه، النيازك هي الشهب. قال حدثنا عبد الرحمن ابن غن أن شداد بن أوس رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهم، للسهم قذتان يمين ويسار في ذيل السهم، القذتان تزن السهم تزنه، وهذه القذة مقاس الأخرى مقدارا وحجما ووزنا لكي يتزن السهم. فانظر وجه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لاتباع هذه الأمة السنن الذين من قبلها، حذو القذة بالقذة، أي قدر القذة بالقذة، مساواة مطابقة، والذي أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع كأنه رأي عين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا إسحاق بن ابن أبي حسان الأنماط قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتب الليث، وعفوا كاتب الأوزاعي، والأوزاعي له كتب كثيرون منهم ابن أبي العشرين هذا. قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها. قال حدثنا يونس ابن يزيد تلميذ الزهري الأيلي هذا عن الزهري عن الصنابحي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صنابح عن حذيفة بن اليمان أبو عبد الله رضي الله عنه طيب رضي الله عنهما قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، نفس الأثر تمشون عليه كما مشوا هؤلاء ولهم أثر في الأرض، كذلك أنتم تمشون على نفس الأثر، هذا قدر الله محتوم لابد أن يقع. وفي التحذير لنا من أن نشابه هؤلاء في مسالكهم وطرائقهم وعقائدهم، وإن شابهم الإنسان في الزي الظاهر فيوشك أن يشابههم في العقائد والبطن. فمن هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في كتاب الله عز وجل من التحذير أن نكون مثل هؤلاء في مواضع شتى، حتى ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، كتاب فريد في بابه، جمع فأوعى، أتى على ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة الكرام والتابعين، وذكر الأحكام المتعلقة بالتشبه بأهل الكفر أو أهل الفسوق أو أهل المعاصي والبدع والأهواء. فنسأل الله عز وجل أن نكون على صراط مستقيم. قال حذيفة رضي الله عنه: لتتبعن أثر من كان قبلكم. حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. شوفوا العروة في الأصل هي الفتحة اللي بيدخل منها زر القميص، عروة اللي تسمى عروة التي يدخل فيها زر القميص، العرى هذه اسمها عرى، فتحات، فتحات الأزرار اسمها عرى ومفردها عروة. فالإسلام فيه عرى كثيرة، فتصور تنقض عرى الإسلام عروة عروة. قال ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكن أول نقضها الخشوع حتى لا يرى، لا يرى خاشعا، حتى لا يرى الناس خاشعا. وهذا نادر، أما ترى الخشوع في الأيام هذه في المساجد نادر جدا قليل، بينما في الزمن الأول ترى الغالب الخشوع والنادر فاقد الخشوع. اليوم العكس، أمر انقلب. قال حتى لا يرى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم، أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال. هم أنصار الدجال، هم الذين يقوون أمره وشوكته، وحق حق على الله أن يلحقهم بالدجال. الحديث هذا هو من كلام حذيفة، لكن له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، والاجتهاد ليس للرأي في مسرح ولا للاجتهاد فيه رأي، وهو حديث صحيح. قال الإمام محمد بن الحسن الأجري معلقا على هذه الأحاديث التي في هذا، في هذا الباب، وذكر عددا مباركا في هذا الباب، قال من تصفح، يعني من استقرأ أمر هذه الأمة من عالم عاقل، علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين اليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو على سنن كسرى وقيصر، الفرس والروم. وبعدين لما قال كسرى وقيصر يومئ ويشير إلى الحكام السلطنة معنا، وعلى سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء. شوف انظر الأجري في زمانه يقول هذا، يقول هذا ويشير إلى أمر الرعية وأمر الرعي معنا، مع أنه في أبواب كثيرة سابقة ولاحقة وجوب طاعة ولاة الأمور، ما يمنعش أن الإنسان يقول الحق لكن بطريقة صحيحة شرعية، سواء في الرعي أو الرعية، يقول الحق لكن بدون تهييج. هذه المشكلة، بدون إثارة. ممكن خطيب يمسك المنبر ساعة وساعتين وكلها مسألة تهيج وإثارة في الناس. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم، أنس منهم، أنس كان في زمان الحجاج، وأنس الذي شهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، و ما كانش جبان رضي الله عنه. طب ما كان ممكن يقوم ينكر على الحجاج أمام الناس ويهيج الناس على الحجاج، مش خايف، ما كان جبانا رضي الله عنه أبدا، لا نظن هذا بصحابي جليل وغيره وغيره الذين شهدوا الحروب والوقائع والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان الحجاج يقوم يهرف بما لا يعرف الساعة والساعتين وظهر أنس إلى المنبر، ليه؟ لا يريد فتنة، لا يريد إثارة. في ممكن ناس مسكين المنابر سنوات تهيج، أدخلوا في الناس طابع التهيج وطابع الإثارة. وما هذا بمنهج السلف أبدا، بدليل أن أنس كان ظهره مستند على المنبر والحجاج فوق رأسه، ولا يتكلم أنس بكلمة فيها إثارة. صحيح كان ينصح، وغير أنس كان ينصح معنا. جاءوا لأسامة بن زيد قالوا أنت أسامة بن زيد، إيش رأيكم في أسامة بن زيد بقى؟ الأمير، أمير الجيوش الإسلامية، هيخاف من إيه؟ هيخاف من فلان ولا فلان؟ ما يخافش من حد، أمير الجيوش الإسلامية في الصحيح، في صحيح مسلم. قالوا ما لك لا تنصح هذا الأمير؟ يعني عثمان، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل الحصار وقبل المشاكل قبل قتله. قالوا ما يدريكم أني لا أنصحه، هو لازم أنصحه أمامكم، لازم أقول تعالى يا فلان بص شوف، تعالى شوف، لازم أنصحه أمامكم، ما تكونش نصيحة إلا أمامكم، مش هذا كلام. ولذلك في مسند أحمد وصحيح الشيخ الألباني من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده فيما بينه وبينه، أما أمام الناس ويبثير الناس والعوام والطغاة وتكون فوضى، هذا ما بمنهج السلف، مو بمنهج السلف هذا أبدا. من أراد أن ينصح لذي سلطان كان بيجوا للشيخ ابن باز رحمه الله وحي وقولوا الخليفة السلطان الملك عمل كذا وكذا، وما يدريكم أني قد كلمته في كذا وكذا الذي تقولون هذا قد كلمته فيه. فيقول القائل في ترجمة ابن باز يقول ما طلبنا منه شيئا يكلم فيه الملك إلا وقد سبقنا إلى الكلام فيه مع الملك. فمسألة الإثارة والتهيج هذه ليست من منهج السنة أبدا، بل الدعوة لا تسير إلا في هدوء. وبعدين أنت تثير الناس على الحكام، وهناك من خارج من يريد أن يفسد الدين والدنيا والبلاد والعباد، من أعداء الإسلام خارجيين، فتكون مسألة من داخل ومن خارج. وأنت إذا أفرط الناس على الحكام هيكون هناك شغب داخلي، شغب داخلي وحروب من خارج. إذن أنت ما نفعت الإسلام والمسلمين، بدل من أن يوجه هؤلاء ضرباتهم لأعداء الإسلام الخارجيين شغلتهم بالداخل وهم مشغولين بالخارج. إذا أنت ما أصبت أصلا. إذا تعين علينا منهج السلف ظاهرا وباطنا، مش من باب المداهنة لا، ومن باب الجبن لا، ولكنه من باب نصرة منهج السلف وقواعد السلف في هذا الباب. قال الإمام أحمد وقد ذكرت هذا من قبل، نخرج على هؤلاء الذين قالوا ضربوك وجلدوك وعملوا فيك وامتحنوك وامتحنوا غيرك، ولم يثبت إلا عدد قليل من الناس الأئمة الكبار. وذكرت لكم قصة الرجل العالم الذي كان يقول في الرخاء لو سألتم دابتي هذه أسنية أم بدعية لقالت أنا سنية، الحمار هتكلم. فلما ندوه دعوه قال يلا إيش تقول في القرآن؟ قال القرآن مخلوق، عمل إيه؟ فخرج. فقالوا له عملت إيه؟ قال كفرنا وخرجنا. فالمسألة مش بالكلام، مسألة مش بالكلام وبالدعاوى، مسألة أين أنت من قواعد السلف؟ أين أنت من قواعد السلف؟ قال الإمام أحمد نخرج على هؤلاء نهيج الدهماء؟ قال لا، تلك فتنة العامة وتلك فتنة الخاصة. اللي انتوا عايزينه ده ثورة عارمة، دي فتنة العامة، واللي بيننا وبين الحكام دول في خلق القرآن وما إلى ذلك هذه فتنة الخاصة، خلوها بيننا وبينهم ما تتدخلوش انتوا. شوف الكلام الحكيم، شوف الأجر ايش يقول. قال من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو على سنن كسرى وقيصر. طب هم كسرى وقيصر بيعملوا دول؟ كانوا حكام سلاطين ملوك ولا كانوا من الرعية؟ كانوا ملوك. إذن بيشير إلى شان، لكن بيشير بشان الملوك بطريقة فيها تهييج ولا بطريقة علمية هادئة؟ هو ذا اللي احنا عايزين، بطريقة علمية هادئة. نعم. قالوا على سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم، أو أشار إليه، وأحكام العمال الأمراء والموظفين عند الحكام والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب، شوف الأمة بقى، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية. في تشبه ولا ما في تشبه؟ قالوا أمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية. أصبحت الأمة اليوم إلا من رحم الله تبلع ما جاءها من الغرب، ما جاء من الأعداء، بتبلع، قاعدة تبلع. هذه مصائب، إلى متى نرد؟ إلى متى لا نقبل؟ قال والأكل والشرب والولائم كمان، والمراكب والخدام، والمجالس والمجالسة، والبيع والشراء. شوف البيع والشراء ماذا حدث به، والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحه، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ما أقل، يقول شوف الأجري، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس ولم يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، وهذا أمر مهم جدا، والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه. شوف الشيخ حامد تعليقه بيقول ايه كده على الفقرة دي، رحم الله الشيخ حامد الفقهي رحمة واسعة، بيقول رحمه الله تعالى في طبعة دار السلام الرياض صفحة 30 إلى 31، يقول إذا كان هذا في زمان أبي بكر الأجري المتوفى سنة 60 و300 من الهجرة، فكيف به لو رأى الناس اليوم وما تتابع فيه من تقليد اليهود والنصارى والوثنيين وكل ملحد زنديق في فسوقهم وتمردهم على الله وكتبه ورسله وسننه وآياته، وما جرى عليهم ذلك التقليد الأعمى من الانحلال والذلة والصغار وذهاب ريحهم وضياع كل ما خلفه لهم آباؤهم من أسباب القوة والسلطان. ولو أن الناس عقلوا عن ربهم وآمنوا بآياته ونعمه ورحمته وحكمته، وآمنوا بما أكرمهم به ربهم الإنسانية العاقلة وما أعطاه من هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما حفظ لهم من هدى مختارة ومصطفى، أو من هدي مختاره ومصطفاه إمام المهتدين عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لو أنهم عقلوا وآمنوا بهذا لانتفعوا بهدي الله، ولنفخ الله فيهم روح العزة والقوة. ومثل هذه العبارة فيها قلق، فيها نظر، ولنفخ الله فيهم روح العزة تحتاج إلى دليل، كلام في الصفات وإثبات صفة من صفات الله عز وجل، فعل من أفعاله، يحتاج إلى دليل في هذا الموضوع. ولنفخ الله فيهم روح العزة والقوة، ولو قال لمكنهم الله لا بأس، لقوهم الله وأكرمهم الله وعزهم لا بأس، قال ولمكن لهم، وسيقول هذا، ولمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلهم من بعد خوفهم أمنا كما أعطى المسلمين الأولين، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، فهم في تقليدهم الأعمى يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، يجرون في كل شؤون حياتهم ذيولا للفرنجة أعدائهم، فلا ينالون منهم إلا كل ظلم وبغي واستعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تنسوا أن هذا الكلام كتبه قديما، ولعل الإنجليز كانوا في بلاد مصر آنذاك، والله المستعان. يقول الإمام الأجري رحمه الله: باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن حسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله. احنا سبق ان قلنا يا اخوان هناك ثلاث حلقات ترتبط بعضها. سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم يؤدي إلى التفجير، ثلاث حلقات. سوء التفكير، واحد يحكم على من ليس بكافر بأنه كافر، وفلان ليس بفاسق يحكم عليه بأنه فاسق، فلان عاصي وهو ليس بعاصي، معنى؟ طيب هذا اسمه سوء تفكير. سوء التفكير هذا يؤدي إلى التكفير وهو مذهب الخوارج، ثم إلى التفجير في النهاية. وهذا ما عانت منه الدعوة الإسلامية على مر السنوات وعقود، ولا زالت الدعوة الإسلامية هنا وهنالك تعاني من مثل هذا التصرف المشين المخالف لكتاب الله وسنة رسوله والموافق لمذهب الخوارج. قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله. هذا قاسم مشترك بين العلماء، قاسم مشترك، لأن هناك من قال الخوارج كفار، وفريق آخر قالوا لا الخوارج ليسوا كفار. والصحيح أن الخوارج ليسوا كفار، إنما هم بغى ومبتدعة ومن الفرق الهالكة. القسم المشترك بين العلماء ذو المختلفين أنهم عصاة لله ولرسول، لكن اختلفوا إيه؟ فيما زاد عن المعصية، فيما زاد، هل كفروا ولا ما كفروا، هذا محل الخلاف. أما الاتفاق هم عصاة لله ولرسول، هذا ما فيه خلاف. قال ها؟ هنبينها، ما هي بارك الله فيك ستاتي بينها. يمرك من الدين، انت عايز تقول يمرك من الدين يعني. انت بتسميها انسلخ، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال يمرك من الدين، وهنتكلم على معناها ان شاء الله بارك الله فيك. قال: عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وان صلوا وصاموا واجتهدوا في العباده. ليه؟ قراءتهم تفوق قراءتنا، صيامهم يفوق صيامنا، صلاتهم تفوق صلاتنا، تجد في جباههم مثل ركب المعز من السجود، لقراءتهم دوي كدوي النحل. نعم، لهم معسكرات خاصة، معناه معتزلين الدنيا، لكن يظنون أنهم يحسنون صنعا، هذا المصيب. قال: واجتهدوا في العباد فليس ذلك بنافع لهم وإن أضاروا الأمر بالمعروف. لو كانوا أهل حق ما كانوا في مجلس واحد يتراجعوا ويتذبذبوا، الحق ما بسرعة كذا، في مجلس واحد رجع منهم 2000، وفي رواية 6000، وفي رواية 20000، لما ناظرهم عبد الله بن عباس في مجلس واحد، في مجلس واحد سرعة في وقت الظهيرة والهاجرة، أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس. واختار عبد الله بن عباس ليه؟ ذاك الشاب الفاطن اللقب العارف بخبايا هؤلاء، بعدين من قريش الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، جدل، يعرف الجدل، يعرف يدخل البرهان والحجة بسهولة بدون تعب ولا غموض بدون مشقة، بل هم قوم خصمون. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليهم وأقنعهم بصورة بسيطة جدا، معنى يا إخوان، فخرج منهم في هذه اللحظات ذلك العدد، دل على أن دينهم دين هش مش قائم على قواعد وبراهين، معنى يا إخوان، على تلبيسات وخيالات وأوهام، معنى. أو كانوا يرفعون عقيرتهم بقولهم لا حكم إلا لله، وكان علي بن أبي طالب يقول كلمة حق أريد بها بطل. أنتوا عايزين، أنا عارف دي كلمة ما حدش اختلف فيها، لكن وراءها ما وراءها. يقول: واجتهدوا في العبادة فليس ذلك من نافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك من نافع لهم. ليه؟ تعلموا، هذا داء التعلم، مصيبة، داء التعلم مصيبة من مصائب اليوم. واحد يتعلم، طب علي بن أبي طالب الصحابي الجليل الفقيه مالكم؟ لا، قالوا احنا اعلم. هو ما بيعرف حاجه، احنا اعلم. هو ده داء التعالم، داء العجب دخل في قلوبهم وعظامهم وتعمق، وانحازوا. حكم الرجال في دين الله، حكم ابا موسى الاشعري وعمرو بن العاص. طيب دول صحابه اجلاء، مالكم انت؟ وبعدين حول القصه دي والتحكيم في روايات مكذوبه، ينبغي الانسان ان ينفيها. وكما اشرت وسبق، كتاب ابي بكر المالكي، ابي بكر العربي المالكي، العواصم من القاسم، بين مثل هذه الترهات، وكثير منها من طريق ابي مخنف لوط بن يحيى، وهو احد الكذابين، رافضي خبيث. اكثر روايات هذه من طريق، والحكم بن عمر التميمي كذلك اكثر روايات مكذوبه من طريق هذين، وعنهما اخذ الطبري في كتابه التاريخ. معنا فليحضر انسان، الطبري رحمه الله يحكي مثل هذه الاشياء، وكان ينبغي ان ينزه تاريخه عن هذه البواطير. ولذلك جاء من بعده ونقح مثل هذا الشيء، قال: وليس ذلك بنافع لهم، لانهم قوم يتاولون القران على ما يهوون. ايوه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي في مسند احمد وغيره، راى علي بن ابي طالب بيخصف النعل، يصلح النعل، خد بالك. فقال عليه الصلاه والسلام: منكم من يقاتل على تاويله؟ يشير لصاحب النعل، خصف النعل. كما قاتلت على تنزيله. منكم من يقاتل على تاويله؟ كما قتلت على تنزيله. وهذا من مناقب علي رضي الله عنه، وسيف السيف الذي سل على البغاة هو سيف علي رضي الله عنه، لما خرجوا وبغوا عليه، وظلموا وأفسدوا في الأرض وحرفوا الكتاب والسنة وتأولوا القرآن على غير تأويل الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قبل: منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل المشركين على انهم انكروا القران، جاحدين للقران، تنزيل. جاء واحد من الخوارج كما حكى الخطيب في تاريخه، وعايز يدخل على المامون يقيم عليه الحجه في زعمه. وكان المامون رجل يجالس العلماء، مش رجل كده من الشارع، على الرغم ما اتى به من بدعه خلق القران. كان يسمع حدثنا واخبرنا، ومجالس العلم شهيره في ذاك الزمان. فدخل عليه فما سلمش بسلام الإمارة، لأنه بعتقد المأمون كافر. فقال له: ما حجتك أننا كفار؟ قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وما يدريك أن هذا القرآن؟ ما يدريك، خبرني كده، منين دليل ذا القرآن اللي أنت بتستدل به؟ قال: نقل الكاف على الكاف. قال: إذا سلمت لهم في تنزيله، إن ده نقل الكاف عن الكافة، فسلم لهم في تأويله، لأنهم تأولوا الآية على أنواع وأقسام، مش نوع واحد. أنت الآن مسلم أنه تنزيل، منين عرفت أن هذا تنزيل؟ قد نقل الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة، ما في خلاف في هذا. قال: سلمت لهم في تنزيله اللي نقلوه لك، قبلت منهم هذا التنزيل وهذا القرآن، فبيقبل منهم التأويل. لماذا تقبل منهم التنزيل؟ لأنك تعتقد أنهم ثقات، عدول، أمناء. ما قبلت منهم التنزيل إلا لأنهم أهل أن يقبل منهم التنزيل، أمناء، ثقات، عدول، أخيار، نقلوا لك القرآن لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. إذا وجب عليك الثانية بقى، تقبل منهم التأويل. فسكت ولم يتكلم ببنت شفا، فخرج وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هو ده العلم معنا. فشوف بقى، الخوارج تأولوا القرآن على غير تأويل الصحيح، على ما يهوى أحدهم. ومن ثم قال أبو بكر العربي إن سبب وقوع الخوارج فيما وقعوا فيه أنهم تأولوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على إطلاقها، على إطلاقها. ما فصلوا تفصيل السلف، تفصيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفصيل ابن مسعود، تفصيل غيرهما من الصحابة من التابعين بعدهم الذين النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه مسألة شائكة، الحكم بالكفر أمر شائك، كيف لابن عباس أن يخطئ فيه؟ أبدا. كيف لابن عباس أن تزل قدمه في هذا الباب؟ ويأتي من بعد هذا التنزيل ب1400 يقول أنا أفهم أكثر من ابن عباس، وأنا أفهم أحسن من ابن عباس. دعونا من هذا. جاءت فتنة الخوارج، وهؤلاء الخوارج يسمون بالخوارج، يسمون بالحرورية، يسمون بالشراء، بالأزارقة، بالنجدات، بالمحكمة، أسماء وألقاب مختلفة، شيء واحد، ألقاب مختلفة. وكانوا يسمون أنفسهم قبل زمن بجماعة المسلمين، وعنهم أخذ التكفير والهجرة أيضا، سموا أنفسهم جماعة المسلمين إلى يومنا هذا، سموا أنفسهم بجماعة المسلمين وحقيقتهم تكفير للمسلمين. معنى قال، يقول لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما هي يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة. الشراة يعني إيه؟ بيعتقدوا أن الله اشترى منهم أنفسهم فباعوا أنفسهم لله، وأنهم اتخذوا هذا المذهب وهذا المسلك. قالوا الخوارج هم الشراة، الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهب من سائر الخوارج يتورثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وفي الجهة المقابلة يتركون قتل اليهود والنصارى أعداء الإسلام، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، يقرؤون من قول خير البرية لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما في إخلاص، لا، إنما عجب بالعمل، عجب بالمذهب، عجب بتجمعهم وتحزبهم، فأرداهم ذلك والعياذ بالله. قال فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة أو بالجعرانة، إما بالتشديد وإما بالتخفيف، فقال أعدل يا محمد، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، فما أراك تعدل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له حرقوس ابن عمرو، رأس الخوارج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما أراك تعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر، هذا العلماء يعني في هذا حديث يتداولون عدة مسائل، منها مسائل لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وقول هذا يعتبر سب للنبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حق النبي عليه الصلاة والسلام، فعفى فأسقط حقه فلا يقتل، بخلاف لو قال هذا رجل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف لو قاله رجل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال هذا الرجل الذي قال أن كان ابن عمتك حكمت له عشان ابن عمتك، ها، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير، ها، فإذا بلغ الماء الجدر سرح الماء لجارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في حياته عفى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب عفو عليه الصلاة والسلام، معنى أما بعد موته، وهناك أناس ما عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا اقتلوهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة، خلوهم مهدور الدم، مش في ناس هكذا وناس هكذا؟ أي نعم، ففي ناس عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وفي ناس لا، أهدر دماءهم. معنى فإذا وقع هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه كفر أكبر يقتل صاحبه. ومن هنا ألف شيخ الإسلام كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال خليك معنا بس. قال ويلك فمن يعدل. قال صلى الله عليه وسلم ويلك كلمة زجر. فمن يعدل إذا لم يكن عدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. وأمر صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان هم السبئية. وقد اجتهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك. رضي ثورة عارمة قامت ليقع أمر الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الذي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي معنا. وذلك الخوارج يعظمون عبد الرحمن بن ملجم هذا، ها خدمهم يعني في ظنهم أنه خدمهم، وقالوا يعني يا ضربة من تقيل ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف بقى عمران بن حطان مدح قاتل علي رضي الله عنه معنا. يا ضربة يعني اذكر ضربة، يا ضربة من وفين من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية. شوفوا المدح الكاذب. نعم شوفوا الإطراء الذي لا وجه له بل هو مخالف الحق تماما. أوفى البرية عند الله ميزان. رد عليه السني فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هو ذا صاحب الشعر الأول، عمران بن حطان هو الشعر الأول معنى. إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. الخارجي من كبار الخوارج معنى. وسأقرأ لكم إن شاء الله مذهب الخوارج كما جاء مفصلا في كتاب البرهان وغيره. يقول ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قد اجتهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه وأظهروا قوله وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقتل معه الصحابة رضي الله عنهم. فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. أنا أقرأ لكم أقوال الخوارج لنكن على بينة وبصيرة من تلك الطرهات. قال الإمام السكسكي في كتاب البرهان أولا أبدأ بالخوارج، يقول فأول ما أذكر من هذه الفرق فرقة الخوارج، وسميت خوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه يوم الحكمين حين كرهوا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله تعريضا بسب علي رضي الله عنه، وخرجوا من قبضته، خرجوا من طاعته والسمع له، خرجوا من بيعته، وقالوا شككت في أمريكا وحكمت عدوك من نفسك، فسموا بذلك الشكاكية، ومضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بذلك حرورية، وقالوا اشترينا أنفسنا من الله تعالى فسموا لذلك شورى، وكانوا 8000. وحديث أم علي رضي الله عنه مشهور، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شوف التراقي، هذه العظام هنا عظام الترقوة. قال: يمرقون من الدين، يعني من الدين الحق، من الدين الصواب، إلى البدع والأهواء، دين محدث كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على قرنه. وعلي رضي الله عنه سئل: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فر. أمنافقون هم؟ قال: لا، يعني المنافقون يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. من هم أو ما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، بغاء بغاء. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يجهز على جريحهم، هذا واحد، ولو كانوا كفارا كان يكمل عليه، معنى لما قتلهم قتال بغاء، ما هو قتال كفار، لا. ولذلك لا يتبع فارهم، هذا هو الثاني، لا يخمس غنائمهم، لا يأخذها فيئا ولا غنائم، لا يسبي نساءهم. شوف الحكمة، نعم الحكمة والعدل في الأعداء والمخالفين كذلك، لا يسبي نساءهم، إلى أحكام كثيرة في هذا الباب. قال: وكانوا 8000. وحديث أم علي رضي الله عنه مشهور، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فقال: سيكون في أمتي اختلاف وفرق، ثم قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على قرنه، وهم شر الخلق والخليقة. ليه؟ لأنهم يضرون الدين والورع والتدين والعبادة والطاعة، وفي الباطن مخالفون أهل أهواء. قال: وهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. شر الخلق والخليقة من إيه؟ من المسلمين، معنى. قال: وهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سماهم؟ قال: التحليق، حلق الرأس دائما دائما دائما، هذا ليس من سنن أهل السنة، لا. والغالب على مساكنهم فيما تقدم عمان والموصل حضرموت وفلجاج، يقول فلجاج هذا اسم موضع بين البصرة وضرية، وجزيرة كيسوان في بلاد فارس، ومغرب الشام، وصنعاء اليمن. وبالنسبة لصنعاء اليمن، في هذه الأيام لم يكونوا في صنعاء اليمن، لكن في بلدة قريبة من صنعاء، وإلى اليوم هذا عندهم من يشرب الدخان كافر، من يسب أباه كافر، من يسب أمه كافر، من يعق أباه كافر. وقد نظرهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه ونظرات عدة، وغير الشيخ مقبل كذلك نظرهم، قد أشار إليهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة في كتاب المخرج من الفتنة، أشار إلى هؤلاء القوم. وقد اجتمعوا على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير كل فرقة سواهم، وموالاة عبد الرحمن بن ملجم المرادي قتل علي. شوف ازاي بقى عكسوا المسألة تماما. وأنشد في ذلك رجل منهم هو عمران بن حطان، قال: يا ضربة منطقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لأذكر حسناه فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وقالوا: من أذنب كبيرة منهم فهو كافر إلا النجدات، فرقة منهم فإنها لا تكفر من أذنب، إنما تكفر بقى بإيه؟ بالإصرار، ومن لم يتب فأولئك هم إيه؟ هم الظالمون. صبر يا أخي، معنا؟ طيب لسه هتصحى شوية كده، خليك معنا بس. ولم يصروا إيه؟ على ما إيه؟ ما فعلوا وهم يعلمون. فالآية هنا فيها ذم الإصرار ومدح الذي يتوب، كذلك آية الحجرات، فالنجدات دون الفرق الأخرى من الخوارج يقولون بالإصرار مش بمجرد ارتكاب الذنب. الخوارج يقولون بمجرد ارتكاب الكبيرة، إنما النجدات بالإصرار. بإيه؟ بالإصرار. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قالوا الظالمون يعني الكافرون، معنى. قال وقيل إن أول من ابتدع هذا القول منهم نافع بن الأزرق، وقالوا من زنى أو سرق فأقيم عليه الحد استتيب، فإن تاب وإلا قتل خلافا الأزارق. وقالوا إن الإصرار على أي ذنب كان كفر، وإن العالم يفنى إذا أفنى الله أهل التكليف، لأنه خلقه لهم، فإذا أفناهم لم يكن لنفسه معنى. وكلام طرات. وإن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، معذب بعذاب أهل النار، ومذهب الخوارج كمذهب المعتزلة. في إيه؟ في التخليد. إلا أن في الإرادة، إلا في الإرادة، فإنهم يقولون إن الله تعالى لم يزل مريدا لإرادات. والخوارج قالوا لا، إرادة الله مخلوقة، كانت بعد أن لم تكن. عفوا، المعتزلة يعني. المعتزلة يقولون كانت إرادة الله بعد أن لم تكن، ويكون على الوجه الذي أراده وعلمه، والمعتزلة تخالف ذلك. وكذلك اتفقت أقوالهم في الوعيد، إلا أن الخوارج تقول إن صاحب الكبيرة يعذب في النار عذاب الكفار، والمعتزلة تقول إنه مخلد في النار لكنه يعذب عذابا دون ذلك، مش عذاب الكفار. وتنكر الخوارج إمامة عثمان رضي الله عنه من الوقت الذي يزعمون أنه أحدث فيه، وإمامة علي رضي الله عنه من وقت التحكيم، ويبرؤون منهما. فهذا ما اجتمعت عليه الخوارج. معنى أيضا من عقائد الخوارج المعروفة أن في مسائل الفروع والأحكام أن الحائض تقضي الصلاة والصوم. معنى إيه؟ نعم. عقائد بالية، عقائد بالية، ولكن العلم ولله الحمد كلما جاءت سنة كلما انقمعت البدعة. إذا انتشر الحديث في قرية فآنس بها رشدا، آنس بها رشدا، واندفعت واندحرت البدعة بدخول الحديث في بلدة أو قرية. وهذا أمر ملموس ومرئي وملاحظ. هذا باختصار يقول الشيخ. وأما من فرض به كل فرقة منهم فإني أذكره في فصله إن شاء الله. وفرقهم 18: فرقة الأزارقة والإباضية، إباضية في عمان إلى اليوم وهم الحاكمون، معنى السلطان بأيديهم، والبيهسية والعجاردة والمفضلية والصفرية والنجدات والرشيدية والثعالبة والعوفية والمعلومية والكنارية والميمونية والعبدلية إلى آخره. وذكر أسماء هذه الفرق، منهم من قال 18 فرقة، منهم من زاد حتى وصل 20. فالناس مختلفون في عدد فرق الخوارج. على كل حال، عافانا الله وإياكم، هذا باختصار أقوال الخوارج. غدا إن شاء الله صباحا بإذن الله نقرأ في السنن والآثار الواردة في ذم الخوارج، في أحاديث ذم الخوارج متواترة. فإن شاء الله ذكر المؤلف منها طائفة كبيرة، وذكر أحوالهم في هذا الفصل أبدأ فيها وأعاد وكرر المؤلف فيها، إن شاء الله نتناولها بالشرح والتحليل بتوفيق الله عز وجل. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.